باب تغليظ تحريم باقي العبد من سيده. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما عبد أبق فقد بريت منه الذمة. رواه مسلم. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة. رواه مسلم. وفي رواية: فقد كفر. باب تحريم الشفاعة في الحدود. قال الله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وعن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه أسامة فقال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حد من حدود الله تعالى؟ ثم قام فاقتطب، ثم قال: إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف وقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. متفق عليه. وفي رواية: فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ قال أسامة: استغفر لي يا رسول الله. قال: ثم أمر بتلك المرأة فقطعت يدها. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى. أما بعد، فالحديثان السابقان يدلان على تحريم إباق العبد من سيده، والإباق هو الشرود والذهاب من سيطرته ويده، وذلك لا يجوز. يجب عليه أن يخضع للواقع وأن يستقيم على الحق وأن يؤدي الأمانة، وعلى سيده أن يتقي الله فيه وأن لا يكلفه ما يغلبه، كما قال صلى الله عليه وسلم: للملوك طعامه وكسوته، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق، فإن كلفتموه فأعينوهم. والمقصود أنه لا يجوز له الإباق، هو الشرود وانهاش عن سيده حتى يغيب عنه حتى يضيع ملكه، لا يجوز. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أيما عبد أبقى فقد برئت من الذمة. في الأخر لم تقبل له صلاة، وفي الآخر فقد كفره، وهذا وعيد شديد. يجب الحذر من هذه الجريمة العظيمة، وأن الواجب هي يخضع للواقع، وأن يسأل ربه الفرج والتيسير، وأن يختم من تحمله تحت يده الخدمة الشرعية، وعلى السيد يتقي الله فيه وأن لا يكلفه ما لا يطيق. وفي الحديث الثالث والآية الكريمة: تحريم الشفاعة في الحدود، حد الزنا وحد السرقة وحد القذف وغير ذلك، يجب أن تقام الحدود. يقول الله جل وعلا: الزنة والزاني فاجلدوا كل واحد 100 جلدة ولا تأخذكم منهما رأفة في دين الله. والشفاعة فيهم نوع من أخذ الرأفة، نوع من العطف عليهم، والواجب إقامة الحدود، عدم الشفاعة في ذلك أو رحمة المحدود بترك الحد. فإقامة الحد فيه مصلحة له وللمسلمين، ردع له عما وقع تكفر لسيئاته، وردع لغيره من المجرمين لئلا يقعوا في محرم الله. وفي هذا الباب جرت قصة المخزومية التي زنت مكة بعد الفتح، فأهم قريش شأنها كيف تقطع يدها. فكلموا أسامة بن زيد مولى الرسول صلى الله عليه وسلم وحبه أن يكلمها النبي صلى الله عليه وسلم، فكلمه أسامة فغضب وتلون وجهه عليه الصلاة والسلام، وقال: أتشفع بحد من حدود الله؟ ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قاموا عليه الحد. هكذا كان من قبلنا ممن خالف أمر الله من اليهود وغيرهم، لما غيروا غير الله عليهم. الواجب على أهل الأمة أن تحذر مشابهة من خالف الرسل، وأن تقيم الحدود وتؤدي ما أوجب الله وتحذر ما حرم الله على الوجه الذي شرعه الله، وأن تتواصى في ذلك وأن تناصح في ذلك. وفي هذا بيان خلقه عليه الصلاة والسلام عند انتهاك الحدود والمحارم يغضب عليه الصلاة والسلام ويتلون وجهه، ولهذا غضب وقال لا تشفع بحد من حدود الله، فقال له وسمى استغفرني يعني أخطأت. أما حد القذف هو محل نظر، بعضها لم يرى أنه يشفع فيه لأن حد، بعضها لم يرى الشفاعة فيه لأنه حق آدمي له أن يتنازل عنه ويعفو، لأن قذف يعني قذف إنسان لآخر أنه زنى أو أنه فعل كذا هو حد حق آدمي، ولا أحوط عدم الشفاعة فيه لأن حد من الحدود. وفق الله الجميع. نسأل الله عليكم شيخ، إذا انتشر خبر في منكر معين يقام عليه الحد؟ لا لا لا بد من بينه، لا بد من بينه. نعم لا بد من بينه، شاهدين عدلين في جميع الحدود إلا الزنا، لا بد من 4 شهود. أقصد مع البينة ومع الشهود، هل يجوز يعني يتغاضوا عنهم يلزمهم منع؟ لا يجب إقامة الحد إذا ثبت، وجب إقامته. ولو لم يبلغ القاضي يا شيخ يرفع إلى القاضي؟ لو لم يرفع لا بد يرفع، لا مرفع معلش، إذا ستر عليك وثاب إلى الله ما بينه وبين الله هو بشيء. ولو انتشر الخبر أحسن الله عليك. حتى يرفع إلى ولي الأمر. الشيخ الشاهد من الآية الزاني والزاني في منع أخذ شيء، لأن الشفاعة نوع أخذ رأنا فما رفعت يعني في ترك الحد، الحد يشفع فيه أو ما يقيم الحد الذي شيء ضعيف ما هو حد شرعي، أو يغبي على الناس يوزيه يحرمونه من إقامة الحد، هذا نوع رفع. الموطن الدليل الشاهد في الآية ولا تأخذ ما رفع، لا تأخذ الشيخ الشاهد أخذت رفع. نعم الشيخ صلى الله عليك، الرضاع والحجام يفتخت عنه موعظ، الحجام يفتخت عنه الرضاع، حجامة مثل فيه حرمة ها راضعة حرمة وتشيب ورضعته انشتنا من الرضاع وقام هذا شيء بس أنا فاتتني وهي حجام، لابد 5 رضعات، لابد 5 رضعات سواء حجام ولا رضع، 5 رضعات الرضع فيه يشرب اللبن يذهب إلى بطنه اللبن، إيه 5 في حوله بس حجام في الوحدة الحالة 5 قبل أن يخطب، يعني الحجام ولا الرضع سواء ما نعرف الحجام لابد أول ما يذوب لابد يطرح من أمه، لا لم يكن يزوم ولو في السنة الأخيرة ولو في السنة الثانية، لا مغرضت يا شيخ الرضع الواحدة ما تنفع وهي ترى حجام يا شيخ، خل عنك الحجام ما حجام، المقصود في الحولين وبس، الله يسلمك، سواء في السنة الأولى ولا في السنة الثانية. جزاك الله خير. يا شيخ حسن عليك، فيه عندي الوالدة تحج تعيد الوالدها دريرة ضحية، هم في دريرة تحطها السمع، اي ولا دخل العشر يتمشط راسها تحطها سمعهم تقول عن فلان هو والدها تحطها سمعهم بس يتمشط راسها، لا تحل لا تحل شعر راسها لا حتى الضحي إذا دخل الشهر ما تمشط، حتى إذا دخل الشهر لا تخل شعر بس ولا مش ما يخالف، لكن ما تكد ما تخل شعر ما تقص شعر يعني. جزاك الله خير. صلى عملك يا شيخ بالنسبة للصلاة على الجنازة، لأنه كانت 5 جنائز يكون 5 قراط، مثلا لو ذهب إلى المقبرة يعني أحسن الله إليك يكتب له عدد اللي صلى عليه من صلى عليك يكتب له إن شاء الله كله بالصلاة المتبعة كله عدد الجنائز بعددهم، ما شرط أن ماذا يحفر على كل والله واسع، أبو فضل الله واسع، أحسن الله.